وإنما تحسب بالإنجازات والعثرات. فها هي الأمة متعثرة، ولكن الخير فيكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة: ماذا قدمنا لدين الله؟ ماذا قدمنا لدين الله؟ ماذا فعلنا للإسلام؟ أما لأنفسنا والله نفعل، فنحن نكافح الليل والنهار من أجل أنفسنا، نعم، ولكن ماذا قدمنا لدين الله؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يكون الرجل من أتباع النبي حتى يدعو إلى ما دعا إليه. إذن أقول أيها الإخوة، وسط كل هذا الجو المظلم، ماذا نقدم لدين الله؟ المعادلة التي وضعها ربنا لنا: إن تنصروا الله ينصركم، وسنة الله لن تتخلف، ووعد الله لن يتأخر. إن تنصروا الله ينصركم. ما هو نصرنا لله؟ أليس بطاعته؟ أليس باتباع أوامره؟ أليس باقتفاء أثر نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فأقول أيها الإخوة، ليسأل كل منا هذا السؤال: ماذا قدمت لدين الله؟ كيف أنصر الإسلام؟ كيف أنصر دين الله؟ يقول الشيخ العرفي نقلا عن أحد الإخوان في لجنة مسلمي أفريقيا، يقول: ذهبوا إلى أحد مراكز اللاجئين وقد في إحدى الدول الأفريقية، وقد تقطعت بهم السبل، فأخذوا يواصلون الليل والنهار يمشون على الأقدام حتى أنهكهم التعب، ثم وصلوا إلى معسكر للاجئين. يقول هذا الشخص الذي يعمل في الإغاثة في مثل هذه الأمور، فيقول: فوصلنا وقد أعيانا التعب، لدرجة أننا لما نمنا على حصير كأننا ننام في فندق 5 أو 7 نجوم من شدة التعب والإعياء. وبعد تلك الليلة لما قمنا نتفقد المعسكر وننظر، وإذا بين الناس، بين النساء الأفارقة، فتاة شقراء. ظننت للوهلة الأولى أن برصا أصابها فتغير لونها، فلما اقتربوا منهم وسألوا عنها قالوا: لا، هذه فتاة نرويجية جاءت لخدمة دينها في بعثة نصرانية هنا، تقوم على مساعدة المحتاجين، مداواة المرضى، تعليمهم القراءة والكتابة، وإنها لتدعوهم لعبادة غير الله. فيقول الرجل: فالتفت ورائي وإذا ملايين الشباب من المسلمين، هذه تركت الدنيا بكل ما تعني كلمة الدنيا في النرويج، وأتت إلى هذه الصحراء القاحلة تحت لهيب الشمس تدعو وتقدم الخدمات من أجل أن يعبدوا غير الله. فلما سئلت قالت: خدمة لديني، جئت خدمة لديني. فأقول: يا معاشر المسلمين، يا معاشر المسلمين، ليس المطلوب أن يكون كلنا دعاة على المنابر، ولا كل المسلمين مشايخ، ولكن كل واحد منا يدعو على قدر طاقته، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل على الخير. هذا الطالب الذي يدرس في مدرسته ويجد ويجتهد من أجل أن يأتي بأعلى الدرجات خدمة لدين الله قبل أن يخدم نفسه. والله ما كلفنا ربنا ما لا نطيق. البعض يقول: يا شيخ كيف نأمر الناس بالمعروف وننهى عن المنكر وانا عندي معاصي؟ ومن الذي لا يعصي؟ ومن الذي لا يخطئ؟ تذكرون موقعة القادسية التي غير الله بها وجه التاريخ وأزال دولة المجوس، ولم تقم لها راية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذه المعركة شارك فيها أبو محجن الثقفي، وقد عرف بشرب الخمر وأنه أدمن على شربها. فلما اقتربت المعركة كان محبوسا بسبب الخمر، قيده سعد وسجنه ومنعه من المشاركة في القتال. فلما والحدود لا تقام في ساعة القتال، لم يجلسه في ساحة المعركة وإنما تركه حتى تنتهي المعركة، ولكن هذا الذي كان على معصية لم تمنعه معصيته أن يخدم دين الله. فلما سمع قعقعة السيوف وصهيل الخيل تحركت روحه المسلمة، تنكب المعصية وتجنبها وأقبل على الله، فألح على زوجة سعد أن تطلق سراحه، ووعدها إن أبقاه الله حيا أن يعود إلى سجنه. بل لم يكتفي بهذه المعصية، فلما أطلقت سراحه قال: ألا يحتاج الفارس إلى فرس؟ ألا يحتاج المقاتل إلى ما يركب عليه؟ سلمى تقول: ليس هناك إلا البلقاء فرس سعد، كما يقولون هي خربانة خربانة. أخذ الفرس ونزل بها إلى المعركة، فسعد يرى رجلا قد غير موازين القوى، كما يقولون الركض ركض البلقاء والضرب ضرب أبي محجن، ولكن البلقاء مربوطة وأبو محجن محبوس. ثم بعد أن من الله على المسلمين بالنصر عاد أبو محجن وأوثق نفسه. فلما علم سعد قال: والله يا أبا محجن لا أجلدك في الخمر بعد أبدا. ثم قال أبو محجن: إنه كان يخفف عني إن شربت جلدت فيطهرني الجلد، والله لا أعود لها أبدا. هل منعته معصيته أن يخدم دين الله؟ أقول أيها الإخوة، الأبواب أمامنا مفتوحة، الأبواب أمامنا مفتوحة. هذا دين الله، ماذا قدمنا له؟ أبسط أمر أننا نربي أبناءنا على حب الله ورسوله، على حب الخير، على حب الدين. بعض المناظر والمشاهد والله تدمي القلب قبل العين. يجون شباب يجلسون هنا عند وأنا أرجو يعني من الجهات المختصة تضع لنا حل، يجلسون هنا عند الطريق عند المسجد، إذا نظفوا سياراتهم تركوا مخلفاتهم على باب المسجد، إذا أكلوا أكلوا كما تأكل البهائم والأنعام، يتركون مخلفاتهم تحتهم على سلم المسجد. فإذا كلمتهم دخلت بالطائفية. شباب ما شاء الله طول وعرض بهذا يخدم الإسلام بهؤلاء، هؤلاء هم الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: غثاء كغثاء السيل، تكلم من وتترك من. فأقول أيها الإخوة، المدرس مطلوب منه أن يدعو لدين الله. ماذا يعني لدين الله؟ يدعو لطائفيتنا أو لمذهبية؟ لا، المدرس مطلوب منه أن يوثق الإيمان في صدور الطلاب، أن لا يسمعهم إلا الكلام الطيب، أن ينمي فيهم حب بعضهم البعض، أن ينمي فيهم حب بلادهم، أن ينبي فيهم حب دينهم. هذا المطلوب. أما المدرس الذي يتلفظ بألفاظ نابية أمام الطلاب، وإذا كنا قال يا أخي هم وحوش. طيب إذا كانوا هم وحوش كن أنت آدميا. يقول ما يفهمون إلا لغة السب ولغة الشتم. أكذلك أطلب من المهندس ومن الطبيب؟ يعني تصور مهندس مسلم ما مر في باله يوما من الأيام عندما يصمم حماما أجل الله السامعين لقضاء الحاجة، هل مر بباله قوله عليه الصلاة والسلام عند قضاء الحوائج: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا وغربوا؟ يقول لك والله يا أخي بالهندسة ما درسونا هذا الكلام. هم صحيح بالهندسة ما درسوك هذا الكلام، ولكنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تاجر من سنوات طويلة وهو يعيش في البيع والشراء، عمره ما قرأ كتابا في البيوع، معاملات التي يجريها حلال حرام، فيها شبهة ما فيها شبهة. هذا خدمة الدين أن تعرف هذه الأحكام. الآن جزاهم الله خير المسؤولين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية القائمين على المعاهد الشرعية، الآن عندنا معاهد في البحرين البعض والله لا يعرف عنها شيئا، تعلم الناس دينهم، فيهم الطبيب وفيهم المهندس وفيهم الموظف والمسؤول، ويأتون ويجلسون يتعلمون. هذه المعاهد لا تريد منكم شيئا، إنما هي دقائق يقتطعها الإنسان من نفسه حتى يتعلم دين الله، حتى يتعلم دين الله. أليست هذه نعمة من الله عز وجل؟ كيف أخدم الإسلام وأنا لا أعرف أحكامه؟ كيف أخدم الإسلام وأنا لا أدري ماذا يريد مني ربي؟ بل وصل الحال ببعضنا إلى أن حتى بعض العجماوات أصبح عندها غير على دين الله أكثر منه. الهدهد لما رأى ملكة سبأ وقومها يعبدون الشمس من دون الله غضب، كيف يعبدون الشمس من دون الله؟ كيف يسجدون للشمس ولا يسجدون لله؟ غضب الهدهد. اليوم للأسف بعض الناس لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة في أنه ابنه، بل حالات أربع أو خمس وفيهم كذلك امرأة من أخبرت عنهم أنهم لا يؤمنون بوجود الله أصلا. قل لك ليش؟ قال والله يا أخي يعني تعرف على جماعة من الملحدين وبدأوا يقرون بإذنه هذه الأفكار والآن ما أدري، لا يؤمنون بوجود الله. يقول لك لو كان الله عز وجل موجود ما رأينا هذا الظلم، واحد غني وواحد فقير واحد مريض، الله يعذب العباد بهذه الصورة؟ ما يعذبهم. إذن هذه وجود الله أكذوبة لا وجود لها. السبب أننا تخلينا عن دعوتنا لدين الله. ولذلك أيها الإخوة، حتى لا يتشعب بي الكلام ولا يفهم ما أريد، أقول أيها الإخوة، أصبحت عندنا الموازين مقلوبة. نفهم الدين كما نريد نحن لا كما يريده الله. ما يعجبنا نأخذه وما لا يعجبنا لا نأخذه. خذ مثال بسيط فقط، الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله ربه جعل الأغنياء أوصياء على الفقراء، يعني الغني هو الذي يركض وراء الفقير وليس الفقير هو الذي يركض وراء الغني. هذا الأصل في الإسلام. فلما تخلينا عن هذه المسألة وأصبح الفقراء هم الذين يركضون وراء الأغنياء، أولا ضاع منا معرفة الفقير، بل هو الفقير الحقيقي ما نعرفه. الأمر الثاني، اندس في هذا السلك، في سلك الفقراء، من ليس منهم، لأنه يروح يطلب يعطونه. بينما يقول عليه الصلاة والسلام من أصحاب الجنة أو من يكون معي على باب الجنة، الساعي على الأرملة والمسكين، الساعي على الأرملة والمسكين، أي هو الذي يسعى. يعني الفقير ما يحتاج يكتب يافطة يقول يا جماعة أنا فقير، لا، الناس يعرفونه، الناس يعرفونه. ولذلك أصبحنا نعطي كما يقولون للفقهاء ونترك الفقراء. الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه كان يسعى بنفسه على الفقراء، بل كان يأبى أن خادمه يحمل معه الزيت والدقيق، حتى لما غسل لما مات رضي الله عنه وجدوا في ظهره مثل ركب المعزة من حمل الأكياس، بل قيل ما فقدت صدقة السر في المدينة إلا يوم أن مات علي بن الحسين. إذن هذا الميزان المعكوس الآن، هذا الميزان هو من المفاهيم الخاطئة التي فهمناها عن الدين. لا يا أخو، الدين هو كما ورد عن الله وعن رسوله، لا كما نفهمه نحن. قد يقول قال والله يا شيخ تمام، ذولا فقراء خمس نجوم، احنا ندور وراهم. طبعا تريد الجنة، الجنة ببلاش. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة، ليست الثمن ليس سهلا كما يتصوره البعض. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وأما الوقفة الثانية في قضية الأمور المعكوسة، يقول لك اليوم اللي يمدح وطنه واللي يحب وطنه هذا منافق. ليش؟ قال والله أنا موالي للحكومات. فأصبح الخروج على البلدان وعلى الحكومات والارتماء في أحضان أعداء المسلمين والجلوس في ديارهم والتشغيب على المسلمين أصبح إيمان، أصبح علامة إيمان. المؤمن الحقيقي هو الذي يبغض بلده، المؤمن الحقيقي هو الذي يكره قومه، هذا هو المؤمن الحقيقي. أما أن تحب المسلمين تدعو لهم بالخير وتريد الأمان والاطمئنان، لا، هذه فيها نظر، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى أدلة، تحتاج إلى براهين. أقول أيها الإخوة، نحن في زمان الرغالية اليوم، هذا الخيانة، العرب بقيت ترجم قبل قبر أبي رغال، كلما مر به رجل رماه وهم على الشرك. لماذا؟ لأنه أول خائن عند العرب. العرب ما كانت تعرف الخيانة، فلما دل إبرهة على بيت الله اعتبره العرب يستحق الرجم ميتا، فكانت ترجم قبره. كم من الناس اليوم يأتي يتبختر أمام المحتل أو أمام الأجنبي، والله جايب لنا الديمقراطية، ينتهك دماء المسلمين، ينتهك أعراض المسلمين، يستبيح دماء المسلمين بحجة ماذا؟ قال والله حجة الديمقراطية، جبنا لكم الديمقراطية، ماذا تريدون أكثر؟ فأقول أيها الإخوة، هذه المفاهيم المقلوبة وهذه الموازين المختلة أين هي من كتاب الله؟ أين هي من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ فلا بد من وقفة مع النفس. إن كان عندي شيء أو عندي ملاحظة أو عندي إشكال أو عندي كذا، لا يعني هذا أني أتمنى الشر أو أتمنى الضرر لأهلي ولناسي ولبلادي. متى كان هذا يعرف في المسلمين؟ متى كان هذا يعرف؟ حتى أصبح مثل هؤلاء كما يقولون نجوما يدافعون عن حقوق الناس. فنسأل الله السلامة على ديننا، نسأل الله السلامة على ديننا، ونسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، كذلك هو له علاقة بالموضوع المتقدم ولكن له خصوصية. ذكرت لكم مرة حادثة في قضية حضور النساء لصالات الأعراس والأفراح، وأن بعض النساء قد تأخذ راحتها في اللباس بحجة أنها بين النساء، فيكون شياطين الإنس يوحي لبعضهم لبعض زخرف القول غرورا، وزخرف الفعل كذلك يفعلون، فربما يصورون ويؤذون. والأدهى من هذا أن البعض يخرج علينا ويقول ليش زعلانين، هذا الأمر موجود في كتب الفقه، في كتب الفقه الإسلامي، هناك جمهر من أهل العلم يقولون وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل للرجل، يعني من السرة إلى الركبة والباقي يجوز خروجه. نقول هذا القول لا يستقيم، وإن قال به بعض من قال، وإن مليت به بطون الكتب، لكن الدليل على خلافه، فهذا ليس معه دليل يصلح، ليس معه دليل يصلح. والآية التي رتبت إبداء الزينة ذكرت في آخرها بعد ذكر ما يبدي من الزينة للمحارم، قال أو نسائهم، فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج أمام النساء إلا ما يخرج أمام المحرم كالأخي، مثلا لها أن تخرج الشعر، لها أن تخرج اليد، لها أن تخرج مثلا القدم، لكن ليس لها أن تخرج ما فوق السرة. ولهذا موجود في كتب الفقه، لكن لا دليل عليه يصلح، ذكروا أدلة لا تصلح في هذا الباب. فهذا لا يعني أيها الإخوة أنه موجود معناها هو صحيح. فإذا نقول على النساء أن تتقي الله عز وجل. وفتنة التصوير هذه ليست مقتصرة، والله قد صورت نساء في الأسواق وهي لا تعلم. فالشياطين لا يجلسون هكذا، وإنما همهم هو الإفساد. فإذا ليحتاط كل واحد منا لدينه، كل واحد منا يحتاط لدينه. كذلك أذكر إخواني بما بدأنا به قبل جمعة في موضوع الصلاة. فبعد أن يكبر ويضع يديه اليمنى على اليسرى، إما قابضا وإما واضعا على الصدر، يقرأ دعاء الاستفتاح كما قلنا، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة. وهنا أحب أن أبين مسألة، وهي هل قراءة الفاتحة هي واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم؟ لا تصح الصلاة كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا تصح أي ركعة إلا بقراءة الفاتحة، سواء كان منفردا أو كان مأموما لا يسمع القراءة، أو قراءة الإمام سرية كالصلاة الظهر والعصر أو الأخيرة من العشاء والمغرب. لكن وقع الخلاف بين العلماء في القراءة خلف الإمام، في القراءة خلف الإمام. فجمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم باستثناء الحنفية قالوا أنه لا بد من القراءة خلف الإمام، يعني لا بد أن تقرأ. طيب، واستدلوا بعموم هذه الأدلة التي تشير إلى وجوب قراءة الفاتحة. ولكن الذي ذهب إليه الحنفية وبعض محققي أهل العلم أن الإمام إذا قرأ فقراءته قراءة للمأموم، وقد ورد في ذلك حديث صححه أهل العلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: قراءة الإمام قراءة للمأموم. فالإمام لما يقرأ ثم يقول المأموم آمين فقد شاركه في قراءته. ولا يعقل أن القارئ يقرأ الإمام وأنت تقرأ معه، لأن الله عز وجل أمرنا بالإنصات عند سماع القرآن بشكل عام. وكذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بين أركان الصلاة قال: وإذا قرأ فأنصتوا، أي وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. فالذي تميل إليه النفس هو قول الحنفية أن الإمام إذا قرأ وتسمع قراءته لا يجب عليك قراءة الفاتحة. لكن كما قلنا أن الأمر ما دام فيه خلاف وفيه سعة، لا ينكر من يقرأ على من لا يقرأ، لا ينكر على من يقرأ على من لا يقرأ، وإن كانت النفس تميل كما قلت إلى قول الحنفية، لأنه يتوافق مع عموم ما جاءت به النصوص في هذه المسألة. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في أمور ديننا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين